باب رفع البصر الى الامام في الصلاة. الى الامام ولا الى الامام؟ كثرة الهمزة. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت. هو بيفترض ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي امام بالناس، ولما اتقدم لشوية قدام شاف الجنة اتقدم قدام، كان هيقطف قطف عنب ما حصلش، وبعدين شاف جهنم يحطم بعضها بعضا يعني يكسر بعضها بعضا، واسمها الحطمة لانها ايه تحطم كل ما يلقى فيها، فتكعكعت او تأخرت حسب الروايات المختلفة. فبيقول لو ان هناك اماما امامه لكان البصر قد ارتفع الى الامام. ده اللي عاوز يقوله الامام البخاري، رفع البصر الى الامام بكسر الهمزة باعتبار ان مفيش قدامه امام، انما هو لو بص قدامه في المحراب، لو في امام بقى في المحراب كان هيبقى النظر لمين؟ للامام. وبالتالي المأموم لو انه رفع بصره الى الامام لضبط افعاله يبقى مفيش بأس ويبقى لا تبطل الصلاة. لكن المستحب كما ورد في المذاهب خصوصا الامام الشافعي قال ان حال القيام يتوجه البصر، يوجه البصر الى موضع السجود. فعاوز يقول ان صحيح ان الانسان وهو واقف يصلي بصره يبقى الى موضع سجوده، لكنه لو رفع بصره الى الامام في اتجاه الامام لا تبطل صلاته، ما يجرش حاجة. عن ابي معمر قال قلنا لخباب: اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما؟ بما من ميم من غير الف، وفي الهامش هتلاقيها ميم الف، بما. ايوه. قلنا بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال ذاك وذلك في الهامش. قال باضطراب لحيته. باضطراب لحيته او باضطراب لحييه؟ انا ما عنديش. اللحيه معروف الشعر النابت في الوجه، في الوجنتين، في الخدود يعني وفي الذقن. اما اللحي واللحيي دول منبت الشعر، موضع الشعر. ففي روايه باضطراب لحيته يبقى الشعر نفسه بيتحرك من القرايه، لحييه مواضع او منابت الشعر. هو عاوز الامام البخاري يورينا انه في قراءه في صلاه الظهر رغم ان الامام ساكت، ما احنا سامعين حاجه يعني، لكن هو مش ساكت لكن بيقرا، يبقى في قراءه في صلاه الظهر، مش ما فيش قراءه. كونك مش سامع حاجه مش معناه ان ما فيش قراءه، لا في قراءه. يبقى صلاه الظهر فيها ايه؟ قراءه الفاتحه وسوره. وبعدين عرفوا الكلام ده منين؟ باضطراب لحيته او باضطراب لحييه. معنى كده انهم وهم بيصلوا بصوا فين؟ الى الامام. يبقى النظر الى الامام لا يبطل الصلاة، وان كان النظر الى موضع السجود طبعا هو اللي المفروض للمنفرد والمفروض للامام كذلك، واخد بالك؟ واذا كان المأموم مش مضطر للنظر للامام لضبط الافعال لانه سامع او عارف او شايف من غير ما يرفع بصره. نعم. حدثنا البراء وكان غير كذوب. وهو غير كذوب دي رواية. وكان غير كذوب رواية. في الهامش عندي وهو. نعم. أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. طيب زي ما قلنا قبل كده إنه المفروض المأموم ما يسجدش إلا لما الإمام يضع رأسه على الأرض. تذكروا لما قلنا الكلام ده؟ لما يقول سمع الله لمن حمده ويقوم المأمومين وراه ويقولوا ربنا ولك الحمد، بيقول الله اكبر ويهوي ساجدا. ففي ناس بتروح نازله معاه، ده غلط، لان صح نزولك انت يكون اسرع من نزول الامام، فتضع راسك على الارض قبل ان يضع الامام راسه على الارض، فتبقى سبقته. فلو سبقته بالشكل ده وتكرر منك هذا السبق تبطل صلاتك، تبطل صلاتك. من هنا ما كانوش يسجدهم الا بعد ما يروا النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع راسه على الارض. هو جايب الحديث هنا مش عشان يوري امتى المأموم يسجد، عشان يوري انهم كانوا بيبصوا للامام في الصلاه عشان يضبطوا ايه افعال. لكن بالمناسبه نبقى عارفين، اوعى تهوي للسجود الا بعد ان يسجد الامام. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناول شيئا في مقامك. تناول برواية، تناولت في الهامشة رواية أخرى. تناول شيئا في مقامك، رأيناك تناول شيئا في مقامك. طبعا تناولوا يعني ايه؟ يعني تتناولوا، وحذف احدى التائين تخفيفا زي ما بيقولوا. والرواية اللي عندك في الهامش تناولت. ايوه. نعم. ثم رأيناك تكعكعت، يعني تأخرت الى الخلف. قال: اني اريت الجنة فتنها. اريت في رأيت. ايوه. فتناولت منها عنقودا، ولو اخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. لأكلتم، وفي رواية لأكلت في الهامش. أيوة. طبعا هنا باين كلمة تناولت وكلمة لو خدته، والتناول هو الأخذ. يبقى إذن المقصود في كلمة تناولت مقصود بها أردت أن أتناوله، لأنه لو كان تناوله يبقى إيه؟ يبقى خده، لكن هو ما خدوش، ما مسكوش وما خدوش. فيبقى المقصود انه لما شاف قطف العنب اوشك انه يمد ايده ياخده، فتراجع لانه غير ماذون له، لان ما ينفعش اكل الدنيا لابد ان يكون فانيا، اكل الجنه باقيا لا يفنى، فده من طعام الجنه فما ينفعش. فبيقول لو، حرف امتناع بقى، لو كان خده كان هناكل منه لحد ما تقوم الساعه وما يخلص، لان هتشيل الحبايه تطلع بدلها ايه؟ حبايه تانيه في ساعتها. عمره هيخلص، عمره ما هيخلص. حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح قال: حدثنا هلال بن علي عن انس بن مالك قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر. صلى لنا وصلى بنا الاثنين. نعم. فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال: لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر ثلاثا. ثلاثا يعني قالها ثلاث مرات. فلم أرك اليوم في الخير والشر ثلاثا، يعني قالها مرة وقالها تاني وقالها ايه؟ اي قال ذلك ثلاث مرات، لم ارك اليوم في الخير والشر. نعم. باب رفع البصر الى السماء في الصلاة. يبقى عندنا ثلاث حالات بقى. البصر يتوجه الى موضع السجود، وده المطلوب. البصر يوجه الى الامام، وده لا بأس به لضبط افعال الامام والاقتداء. الحالة الثالثة رفع البصر إلى السماء، وده ممنوع، وفيه تهديد شديد جدا حدث من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، وحنشوف التهديد شكله إيه. حدثنا علي بن عبد الله قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي عروبة قال: حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك. انت عندك تشكيلين في هذه. ايوه تشكيلين. ايوه لينتهن بالبناء للفاعل ولا ينتهن بالبناء للمفعول. في الهامش عندي لينتهى يعني. ممكن بقى يبقى في تشكيلين عندكم. اذا كان في الهامش في الهامش وساعات يبقى فاتح لينتهن اللي هي عليها فتحة وتلاقي عليها ضمة كمان وتلاقي اللي هي عليها ضمة وعليها فتحة كمان ويقول لك تتقرا كده وتتقرا كده في رواية كده ورواية كده بالبناء للفاعل والبناء للايه للمفعول. لينتهن عن ذلك او لتخطفن ابصارهم. تصور بقى لتخطفن ابصارهم. شوف التهديد يعني اللي هيصلي وبص للسماء ورفع عينيه للسماء في الصلاة كده إما كانش ينتهي عن ذلك بصره يروح يعمى يخطف بصره. تهديد شديد جدا مما يدل على كراهية هذا الأمر كراهية مطلقة أو يدل على التحريم. فإذا كان يدل على الكراهية يبقى التهديد للتغليظ زي ما قلنا ساعات يبقى للتغليظ. وإذا كان التهديد في بابه يبقى معنى كده انه ده حرام انه رفع البصر للسماء حرام في الصلاة. خد بالك السماء قبلة للدعاء والكعبة قبلة للصلاة. فالمصلي قبلته الكعبة والداعي قبلته السماء. فرفع البصر الى السماء جائز حال الدعاء خارج الصلاة. يعني لو انت بتدعي داخل الصلاة دعاء ختم القرآن او دعاء القنوت ما يصحش ترفع بصرك للسماء برضو. لكن لو انت برا الصلاة وبتدعي ارفع كده بصرك للسماء ما يجرش حاجة لان السماء قبلة الدعاء. فرفع البصر الى السماء داخل الصلاة ممنوع منعا قطعيا لهذا التهديد الشديد لا ينتهن عن ذلك او لتخطفن ابصارهم. معناها التحريم او التغليظ في النهي والمنع. باب الالتفات في الصلاة. يبقى هو خلص مسألة البصر فين متجه لفين. احنا في كتاب الاسلام واركانه قلنا اثناء القيام بيبقى بصرك في موضع السجود في موضع السجود وفي الركوع كذلك في السجود. طبعا بديهي ان نظرك بيبقى في موضع السجود. قلنا في الجلسة بقى بتاعت التشهد الاول والاخير بيبقى بصرك متجه الى الاصبع اللي انت رفعه في التشهد. بيبقى بصرك مرفوع للايه للاصبع عشان ترفع ساعة ما تقول اشهد ان لا اله الا الله. وعند الاستثناء بترفع صبعك زي ما احنا قلنا في كتاب الاسلام واركان. فده الاصح والمستحب ان البصر يبقى في موضع السجود. ما عدا حال التشهد بيبقى بصرك فين على صبعك. اما اذا نظرت الى الامام اثناء الصلاة او الى الامام لم تبطل الصلاة وجاز ذلك اذا كان لغرض شرعي زي ضبط افعال الامام مثلا. لكن انك انت تبص قدامك عشان تتفرج على الرحو اللي جاي ما طبعا يبقى في الحالة دي مش مظبوط. اما رفع البصر الى السماء في الصلاة فطبعا ده امر ممنوع. بعد كده هتكلم في الالتفات بقى يمنة ويسرى. بعد ما اتكلم عن فوق وتحت هتكلم عن يمين والشمال. خد بالك مقصود الالتفات هنا الالتفات بالوجه. الالتفات بايه بالوجه كده او كده او بالعين نفسها بالعين بس اما بالعين واما بايه بالوجه. اما الالتفات بالصدر يبطل الصلاة. يعني انت وقت بتصلي بصيت بوشك كده الصلاة لا تبطل لكن ينقص ثوابك فيها لان ذاك اختلاس اختلسه الشيطان من صلاتك. ما لم يكن الالتفات لعارض مهم جدا من شأن الصلاة. اما اذا التفت بصدرك كده او كده بطلت الصلاة لانك كده خرجت من القبلة. لان شرط صحة الصلاة التوجه الى ايه القبل. التوجه الى القبلة بايه بالصدر بالصدر مش بالوجه. بالصدر، فإذا تحول الصدر عن القبلة بطلت الصلاة. زي إذا انكشفت العورة في الصلاة بطلت الصلاة، لأن شروط صحة الصلاة حاجات كتير: طهارة الثوب، طهارة المكان، الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. زي انتقد وضوءه، يعني خرج منه ريح في الصلاة، بطلت الصلاة، لأن لازم يكون إيه؟ طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر، لازم يكون متوجه إلى القبلة، لازم يكون مستور العورة، إلى آخر هذه الشروط. فإذا تحول بصدره أو التفت بصدره يبطل صلاته. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. شفت ازاي؟ الاختلاس يا جماعة خطف الشيء بسرعة دون غصب، دون غلبة، لأنه لو كان غلبة ما يبقاش اختلاس، يبقى حاجات تانية، يبقى اغتصاب، يبقى سلب، يبقى لكن الاختلاس انه ياخد الحاجة ايه بسرعة، بس من غير عنف، من غير ايه عنف. ادي معنى الاختلاس. فالمختلس هو الخاطف للشيء بسرعة بغير عنف. فالشيطان بيختلس منك اللفتة دي. معنى اختلسها يعني ايه؟ يعني نقص ثوابك في الصلاة. انت واقف بتصلي، واحد عدى فعينك مشيت وراه، شفته بيحط جزمته، يبقى على طول ده ايه؟ كل ده رايح فين؟ في الهدر. كل ده رايح في الهدر. عشان كده كان الامام الشافعي يصر على ان الانسان لازم يحط بصره في موضع السجود، لان بدل ما حط بصره في موضع السجود مش ممكن هيبص يمين ولا شمال ولا هيلتفت لحاجه، بعكس لو حط بصره للامام. في ناس راحه وجايه، في ناس بتكمل الصف، في ها، فقد يشغله شيء. فعشان كده كان بيفضل ان البصر يبقى في موضع السجود. لكن لو انه التفت بوجهه لشيء ما، هذا الالتفات معناه ان الثواب قل، وان الشيطان اختلس جزء من صلاته. اختلس يعني جزء من صلاته، يعني اختلس ثواب. ثواب. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. أعلام يعني فيها خطوط مربعة كده ملونة، والخميصة كساء، كساء زي الشال، زي الشال كده. فقال شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. بأنبجانية أو بأنجبانيته، مش عندي بالإضافة، هتجي لك في روايات تانية، هتيجي في روايات تانية. فالخميصة شغلته في الصلاة لأن فيها ألوان وفيها مربعات، وهو بيصلي ولبسها عينه جات عليها، فاعتبر أن دي شغلته عن الصلاة. صحيح الصلاة لم تبطل، يعني لم يؤثر عنه أنه أعاد الصلاة، لكن لما شغلته محبش يلبسها بقى، قال ودوها لأبي جه ودوني إيه أنبجانية، نوع برضو من أنواع الملابس، زي ما احنا بنقول بدلة وبنقول سديري وبنقول سويتر وبنقول أسماء لأنواع الملابس اللي كانت بتلبس في ذلك الوقت. باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة؟ هنا بقى الالتفات اللي هو ما هوش اختلاس من الشيطان بقى، الالتفات اللي هو حيبة في الحالة دي ايه؟ ضرورة، ضرورة. زي النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع وافتكروه خف خلاص وحيجي يصلي، فالناس كلها التفتت. وزي ابو بكر لما مرة صلى بالناس وقعدت الناس تسقف وكان لا يلتفت في صلاته، فلما اكثروا التصفيق التفت فلقى رسول الله جاي، كان صلاة العصر لما كان بيصلح في بني عمرو بن عوف، فتقهقر ودخل النبي شاور له مرضيش، ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم قوما فيهم رسول الله، فاكرين الحديث. فإذا التفت الإنسان لطارئ أو لضرورة يبقى في الحالة دي ما هوش اختلاس، بقى اختلس الشيطان ويبقى ما يجراش حاجة. وقال سهل: التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين طبعا الحكاية لما كان راح يصلح بالناس في قباء وتأخر على صلاة العصر، وبلال قال لأبو بكر أذن، قال له أيوة أذن، فاكرين طبعا. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة، عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها، ثم قال حين انصرف: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. انتوا فاكرين الحديث ده طبعا جه برضو في الأوائل وسمعناه سوا، والناس اختلفت هل حتها يعني حكه، هل حتها في صلاته ولا بعد ما انتهى من الصلاة، مش باين في الحديث، مش باين. لكن بعض قال لك والله إذا كان حتها في الصلاة، وده عمل كثير، والعمل الكثير في الصلاة يبطلها، لكن كان واجب. وناس تاني قالت لا يمكن يكون عمل كده في الصلاة، لكن هو رآها أثناء الصلاة. والإمام البخاري جايب الحديث عشان يقول لك إنه بص قدامه فشافها بعد ما انتهى من صلاته، جاب حصى، حصاه من المسجد وحتها بإيه؟ بالحصى. وده الرأي الأسلم والأرجح. نعم. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف. طبعا الكلام ده في صلاة الفجر يوم ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوم الاثنين، آخر مرة يشوفوه فيها هي المرة دي لما كشف ستر، أو ستر بالفتح والكسر، عندك إيه؟ بالفتح. عندك أنت بالكسر. في ناس عندها بالفتح وناس عندها بالكسر، والاثنين صح. كشف سترة أو كشف سترة حجرة عائشة، ونظر إلى الناس وهم بيصلوا يتبسم يضحك. الناس كانت هتفتن، كانت هتطلع من الصلاة من شدة الفرح إن سيدنا رسول الله هيخرج. أبو بكر في الحالة دي التفت وخد باله، فافتكر النبي صلى الله عليه وسلم هيجي، فتأخر. هنا التعبير بيقول لك إيه؟ فتأخر أبو بكر ليصل له الصف. ليصل له الصف هنا من الوصول مش من الوصل، من الصف ما متصل الوراء أبو بكر. عاوز يقول إنه تأخر أبو بكر ليصل إليه الصف، يعني عشان يوصل للصف اللي وراء أو الصف اللي وراء يوصل له. بالعكس، عكس الكلام يعني، ساعات الكلام يجي بإيه؟ بالعكس. فليصل له، الضمير عائد على مين؟ على أبي بكر، مش عائد على رسول الله. لأن لو كان دخل كان هيخش فين؟ في الصف ولا هيخش في المحراب؟ هيخش في المحراب. يبقى ليصل له لمين؟ لنفسه. ليصل لنفسه الصف، واضح؟ عشان الصف يوصل له، أو هو يوصل لإيه؟ للصف. فساعات الواحد يعبر عن الشيء أنا رايح له هو غالي كده يعني. فتأخر أبو بكر ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم أتموا صلاتكم، فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم. طبعا عليه الصلاة والسلام، أنتم فاكرين أنه الرواية دي والحديث ده جاء قبل كده بأكثر من رواية ومنها فلم يقدر عليه، فاكر؟ فأرخى الستر ثم لم يقدر عليه، رواية لم يقدر عليه أي لم يقدر على رؤيته بعد ذلك، فاكرين كانت أطول من كده الرواية شوية. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت. شفت بقى ازاي؟ يبقى دي مذهب الإمام البخاري بيؤخذ من العنوان، عنوان الباب، يبقى عاوز يقول انه قراءة الفتحة واجبة للإمام والمأموم والمنفرد على السواء في الصلوات كلها، يبقى ده رأيه. قول تاني العنوان اهو. باب وجوب القراءة، وجوب اهو، للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت. وعندك في الصلوات كلها، وفي الهامش هتلاقي في الصلاة بالإفراد كلها. نعم. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه. طبعا أهل الكوفة، الكوفة في العراق، والكوفة سميت كوفة لاستدارتها، سميت كوفة لاستدارتها أو لاختلاط ترابها بالحصى. وسعد ابن أبي وقاص كان أميرا على الكوفة من قبل عمر ابن الخطاب، وسعد ابن أبي وقاص انتوا عارفين انه خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش خاله، لازم أخو أمه، من أخواله يعني. وسعد ابن أبي وقاص، أبو وقاص اسمه مالك ابن إيه؟ ابن وهيب أو مالك ابن أهيب، سعد ابن مالك ابن وهيب، وأبو وقاص دي إيه؟ كنية. سعد ابن أبي وقاص مستجاب الدعوة، سعد ابن أبي وقاص النبي فداه وقال فداك أبي وأمي وما حصلتش مع حد غيره، وقال ارمي سعد فداك أبي وأمي، اللهم سدد رميته وأجب دعوته. ودخل مرة المسجد فقال لهم هذا خالي فليرني امرؤ خاله. هل حد زي عنده خال زي خالي؟ سعد بن أبي وقاص رابع أربعة في الإسلام، سعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة، ده سعد بن أبي وقاص، فارس، قائد، مغوار، انتصر في كثير من المعارك، ولي الكوفة في زمن عمر. فاشتكاه أهل الكوفة، زي ما بيقول هنا هي اشتكاه بعض أهل الكوفة، المقصود يعني بعض أهل الكوفة، زي واسأل القرية، اسأل أهلها، مش أهلها كلهم، مش هيسألهم واحد واحد، هيسأل بعضهم. فشكاه أهل الكوفة، يعني شكاه بعض أهل الكوفة، فعزلوا واستدعاه وبعد بدله عمار بن ياسر، لأن سيدنا عمر كان في المسائل دي ما عندوش حلول وسط، مجرد أن واحد يشتكي الأمير بتاعه يجيبه خلاص، لأنه عاوز الأمير يبقى ما فيش مخلوق يشتكيه، فجابه وولى بداله عمار بن ياسر. وهم بيشتكوا في سعد بن أبي وقاص وصلوا في شكواهم أنه لا يحسن أن يصلي. شوف الافتراء، سعد رابع أربعة في الإسلام مش عارف يصلي، يبقى مين هيعرف يصلي؟ عشان تشوف بس الحقد موجود من زمان، والحسد والغل موجود. نكمل القصة. فقال يا أبا إسحاق. شفت بقى، فعزله وولى عمارا وشكوه حتى قالوا لا يحسن يصلي. فقال يا أبا إسحاق، معناها أنه استدعى بقى، بدم قال له يبقى كان قدامه، يبقى استدعاه. وكونه يقول له يا أبا إسحاق معناها أن سيدنا عمر عارف مكانة سعد ومقامه، فناداه بالكنية ولم يناديه بالاسم. ولو كان عمر صدق واحد على مليون ما كانش قال له يا أبا إسحاق، لكن التودد والتلطف في هذا النداء معناها إيه؟ إنه لم يؤثر فيه كلام الناس، وإنت أنت أنت، عشان كده بيقول له إيه؟ يا أبا إسحاق. نعم. إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. إن هؤلاء يزعمون، يعني ما فيش قول مؤكد، زعم قال لكن لسه مش باين إذا كان زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فإن يا أبا إسحاق بيوري لك النداء معناه أن سيدنا عمر لم يتأثر بالشكوى، وبيقول له بأن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن أن تصلي. قال أبو إسحاق، شوف شوف شوف الحلم بقى هنا، شوف الحلم وشوف العلم وشوف شوف المقامات بتاعت الناس. لو واحد تاني اتقال فيه كده، يعني انا لو حد قال فيه انا كده وانا ما اطلعش يعني غلام الظفر لسعد بن وقاص، هقلع الجزمه وهشتم وهتخانق وهقل ادبي وهطول لساني، مش كده؟ لكن شوف شوف الناس، شوف الكمل بقى، شوف الكمل بيتصرفوا ازاي. شيء انا ما اقدرش عليه، ولا انا ولا غيري، انا بكلم عن نفسي، انا ما اقدرش على كده. لو حد قال حاجه زي كده اعديله على طول. شوف الحلم، شوف الكمال، شوف الكمال، ربنا يلحقنا بيهم. نعم. قال ابو اسحاق، اما انا والله فاني كنت اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك سيدي، أما كلمة أما، أنتوا بتزعلوا لما أقول حاجات عربي كده خفيفة ولا يعني مش برضو تبقى معلومة في الوسط، وأنا ما بعرفش عربي لكن أنا بذاكر معاكم. أما تحتاج لقسيم. معنى إيه قسيم؟ يعني أنت بتقسم الحكاية دول، أما فلان فهو كذا وفعل كذا، وأما أنا فكذا. لازم تبقى أما وتبقى إيه؟ وأما. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين كفروا فمأواهم. شفت إزاي؟ فهمت إزاي في القرآن كلها؟ أما وإيه؟ وأما. نقول أما تحتاج لقسيم. فاهم إزاي؟ هنا ما هتلاقيش القسيم. اقرأ كده شوف بقى هتلاقي بيقول لك إيه؟ أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء. هيكمل بقى خلاص. فين أما التانية بقى؟ مفيش. فين القسيم؟ محذوف. محذوف يبقى أنت لازم تقدره. يبقى أنت لازم إيه؟ تقدره. يبقى تقدره زي تقول أما هم فقد قالوا ما قالوا، وأما أنا فأصلي بهم صلاة رسول الله. فهمت؟ خدت بالك من حكاية أما دي؟ تبقى لازم أما محتاجة القسيم، وزي ما شفنا في القرآن أما الذين آمنوا وأما الذين كفروا. لكن لما تيجي أما لوحدها من غير واحدة تانية نقول إيه؟ قسيمها محذوف، تقديره إيه؟ المقابل إيه؟ ورأتي كلامهم، هم قالوا وأنا إيه؟ وأنا بقول، أما هم فحصل منهم كذا، وأما أنا فبيحصل مني كذا. وضحت ده بالمناسبة كده على الماشي يعني. نعم. أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها. ما أخرم عنها يعني ما بيفلتش أو بيفوت أو بيحذف أو بيخصم أو بينقص منها شيئا. ما أخرم منها شيئا يعني ما بنقص حاجة. صلاة رسول الله بالضبط بصليها بيهم. إيه هي بقى؟ خد بالك، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. فأصلي صلاة العشاء، هو الإمام جايب الحديث ده عشان إيه؟ العنوان وجوب القراءة للإمام والمأموم والمنفرد في الصلوات كلها، مش كده؟ يبقى بدم بقى بيقول فأركض في الأوليين أي أطيل القراءة، يبقى في قراءة بقى، يبقى هي دي صلاة رسول الله. ولما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى إذن القراءة في الركعتين الأولانيين واجب، التانيين الأخرانيين ما فيش فيهم قراءة إيه سورة فتحة، بس يبقى القراءة فيها إيه خفيفة. يبقى عايز يقول إن هي دي صلاة رسول الله. ولما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، تبقى القراءة في الصلاة إيه واجبة على طول، لأنه لما يقول صلوا كما رأيتموني أصلي يبقى أمر، ويبقى وجوب مشابهة الصلاة بتاعت رسول الله أو الصلاة كصلاته هو ده الواجب، وبالتالي خد منها وجوب القراءة. خد بالك هنا بقى، فأركضوا في الأوليين، يعني قال لك أصلي بهم صلاة العشاء، فيه رواية تانية فأصلي بهم صلاة العشي، مش العشاء، في الصفحة اللي أصابك في الصفحة الشمال، لو ما لقيتهاش في الهامش هتلاقيها في الصفحة الشمال. لقيتها؟ لا لسه يا راجل. لا جاية جاية. عندك انت قصدها على طول؟ ده كويس. طيب. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. طيب يبقى فأصلي بهم صلاة العشاء، وهتبقى صلاتي العشي، هتبقى الظهر والعصر. إذا قال صلاتي العشي هتبقى الظهر والعصر، وإذا قال صلاتي العشاء هتبقى المغرب والعشاء، وتبقى الرواية دي مش صحيحة. مش صحيحة ليه؟ لأن المغرب ثلاث ركعات ما فيش فيها أخريين، فعشان كده احنا عندنا روايتين اتنين نقول هم دول الصح. إما يقول صلاة العشاء بالمفرد، وإما يقول صلاتي العشي وتبقى الظهر والعصر اللي فيهم أربع ركعات. فأركض في الأوليين أطول القراءة، وأخف، وفيه رواية وأحذف في الهامش، بدل وأخف وأحذف، وأخف أو أحذف في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، على طول سيدنا عمر على طول مهم صدقه من قبل ما يتكلم، عشان كده قال له ذاك الظن بك، يعني ان انت لا يمكن تخل في الصلاة او تقصر فيها. ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا او رجالا الى الكوفة. شوف بقى ما استكتش، ما سكتش سيدنا عمر على كده. طب ما خلاص الناس اشتكوا بعتوا لك رسالة قالوا لك فيها الكلام ده، جبته وسألته وليت بدله عمار بن ياسر، لكن ما سكتش. ما هو يترجعه بقى مطرحه، يا خلاص اديك انت عزلته وانتهين، وهو يتمنى انه يعزل لان كانوا بيعتبروا الامارة امانة وخطيرة، لكن بعد يسأل تاني ويعمل تحريات. فارسل معه رجلا او رجالا الى الكوفة، فسأل عنه اهل الكوفة، ولم يدع مسجدا الا سأل عنه، ويثنون معروفا، يعني ما فيش مسجد في الكوفة إلا ما راحوا سألوا الناس اللي بيصلوا وقت الصلاة، إيه حكمكم على سعد بن أبي وقاص؟ إيه رأيكم في سعد بن أبي وقاص؟ فما فيش مسجد دخلوه أو دخلوا السائل وسأل إلا والكل إيه شكر وأثنوا عليه معروفا، شكروا فيه في سيدنا سعد بن أبي وقاص، لحد ما راح لإيه بقى؟ حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال أما إذ نشدتنا فإن سعدا أما إن نشدتنا، لسه كنا بنتكلم دلوقتي، يبقى يبقى أما هنا قسيمها إيه محذوف، لأن هي واحدة بس جاية، ويبقى أنت لازم إيه تقدر بقى. ها نعم، اما اذ نشدتنا ادنت فان سعدا كان لا يسير، واما نحن فنقول، يبقى اما اذ نشدتنا دنت خلاص، واما نحن فنقول ان سعد، شفت ازاي بقى فهمتها ولا لا؟ يسير بالسريه يا شطار يا رب، ولا شوف. يقسم بالسويه ولا يعدل في القضيه، ولا يعدل في القضية، في رواية ولا يعدل في الرعية، عندك في الهامش في الرأية؟ لا مش عندك. هتيجي في الهامش. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث. خد بالك، أبا سعد ده لما قام والرجل عمال يقول لهم أنشدكم الله ورسوله ماذا تقولون في سعد، كل الناس تشكر، كل الناس تشكر، لحد ما جه في مسجد لبني عبس وجه الراجل ده اللي اسمه أسامة بن قتادة ده يكنى أبا سعد، واقف يقول له: أما إذ نشدتنا، يعني مادام بتحلفنا بقى يبقى لازم نقول لك بقى الحقيقة، أما إذ نشدتنا، أما إذ نشدتنا، وقلنا قسمها بقى معزوف وحتقدر، وأما نحن فنقول: إن سعدا لا يسير بالسرية، يعني السرايا اللي بيبعتها ما بيخرجش فيها، شغله الصيد عنها واتخذ على بابه على داره أبوابا، كلام من قال كلام كتير، لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. خد بالك ثلاث حاجات اتهموا فيهم: ما بيمشيش مع السرية، ما بيقسمش بالسوية، يعني نفى عنه الشجاعة ونفى عنه العدل ونفى عنه ايه كمان، ولا يعدله في القضية ونفى عنه العلم والفهم في الحكم. شوف ازاي. فعشان كده سيدنا سعد بيرد بقى بقول: اما انا عدو عليك ثلاث دعوات، ثلاثة بقى، ثلاثة اقصد ايه؟ ثلاثة. فقال سعد، قال سعد: اما والله لأدعون بثلاث. ثلاثة. اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. شفت بقى، هذه الثلاثة هم، والثلاثة مقابل ثلاثة. إن كان الرجل ده كذاب وقام رياء وسمعة أطل عمره. ليه؟ لأن إطالة العمر ساعات تبقى نعمة، خيركم من طال عمره وحسن عمله، وساعات تبقى ايه؟ نقمه. فهو عاوز اطل عمره نقمه عليه، لانه قام رياء وسمعه يرائي، فعاوزه يفضل عمره يطول عشان كل الناس تسمع بيه، وكل الناس تسمع باللي انا عملته فيه بدعائي عليه. يبقى دي قصد دي. واطل فقره. ليه؟ لانه لما قام يقول الكلام ده طلب بيها ايه؟ الدنيا. طلب دنيا بايامه ده، طلب دنيا. ما هو لما تشتم في الحاكم وتعمل عايز تبقى انت مطرحه بقى، عاوز انت بقى تتولى بداله، يعني هو طالب دنيا فيحرم من الدنيا، يوم يفتقر طول عمره يبقى محتاج. ولما قام بشكواه دي عمل فتنة، عمل فتنة بين الناس، عمل ايه؟ فتنة. فقال وعرضه للفتن. تلاتة قصد ايه؟ قصد تلاتة. ولو خدتها من الناحية التانية بقى، ان هو اتهمه في كذا وفي كذا وفي كذا، فحب سيدنا سعد برضو يدي عليه بتلاتة يساوي اللي هو اتكلم فيهم. اتكلم في المسائل الدنيوية، لما طبعا لما يقول لا يسير بالسرية، لما ده يطول عمره بقى يحصل ايه؟ يعجز بقى ويكحكح بقى، ولا يعرف يقوم ولا يعرف يجي ولا يعرف يمشي ولا يعرف يقوم، يتكاسل، يتكاسل حتى عن اداء الضرورات، زي ما ده تكاسل عن الخروج فين؟ في السرية. وبعدين لا يقسم بالسوية، يبقى بيتكلم عن قسمة المال والدنيا، بيتكلم عن امور ايه؟ الدنيا. يبقى ما ياخدش الدنيا ويفتقر فيها يخسر الدنيا. وبعدين ولا يعدل في القضية، ده دين، ده دين بقى. فلما اتهموا في دينه دعا عليه في دينه أن يعرض لإيه؟ للفتن. فلما اتهموا في الدنيا بعدم القسمة طلب أن يطول فقره، لما اتهموا في دينه لا يعدل في القضية، طلب أنه إيه؟ في دينه برضه يعرض في دينه للفتن. شوف ازاي، ادي الثلاثه اللي دعا بيهم ايه سيدنا سعد. حصل ايه بقى؟ وكان بعد اذا سئل لا يقول ما هو احنا هات بقى الدعوة الثلاثة، لا أدعو بثلاث. إن كان عبدك هذا، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. تصاب هو بيقول لما يقول له: يا راجل انت بتعمله ده، يا راجل انت مجنون، يقول لهم: شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد. فسمع الكل بالموضوع زي ما أراد سيدنا سعد، ما هو إذا كان قام رياء وسمعة هيسمع بيها ويسمع بيه ازاي ان عمره وطوله، وده يحكي لده ايه الحكاية الراجل ده، اقوله لا اصل الراجل ده في يوم من الايام حصل منه كذا كذا كذا كذا فسعد دع عليه، وبعدين يعيش الراجل وتيجي ناس اجيال جديدة الراجل ده حكايته، الراجل ده اصل الحكاية والموضوع، الراجل ده حصل منه كذا كذا كذا فسعد دع عليه فحصل كذا. قال عبد الملك: فانا رأيته بعد شوفها قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر. شوف الكبر وصل بدرجة ايه، ان حواجبه وقعت على عينيه، اتدلدلت على عينيه. ده كبر شكله ايه ده، اللي الحواجب تسقط تدلدل وتقع على عينيه. شوف الكبر وصل لايه، وبعدين يعمل ايه؟ وانه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. شوف شوف المصيبة السوداء والعياذ بالله، شوف التعريض للفتن، شوف دعوة سيدنا سعد عملت فيه ايه. شوف كبير قوي وحاجبه سقط من الكبر وماشي يجري ورا البنات الصغيرين، ما طبعا حاجة مجنون. ومهم ان هم لما بيسألوه يقوم يقر على نفسه ويقول اصابته دعوة سعد. شوف شوف يا اخي شيء شيء خطير. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. شايف الحديث بقى أوضح من كده، ما فيش لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طبعا سميت فاتحة الكتاب لأن الكتاب افتتح بها، وكمان فاتحة لأنها تفتح مغاليق الأمور. انت فاكرنا اتكلمت على الفاتحة هنا على المنبر، اتكلمت كتير قوي عن الفاتحة واسمها وهي السبع المثاني وما إلى ذلك. فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي بأم الكتاب. طبعا الناس زي الامام مالك وزي الامام ابي حنيفه المذهب المالكي والمذهب الحنفي قالوا ان قراءه الامام قراءه للماموم، ودي روايه حديث صحيح، قراءه الامام قراءه للماموم، بس كلمه قراءه. فقال خلاص يبقى ما يقراش حاجه. لكن طبعا لو وفقنا بين الحديثين نقول المقصود بقراءه الامام قراءه ايه، السوره. السوره يبقى المأموم ما يقراش ايه، السورة، لان قراءة الامام قراءة المأموم. اما الفتحة فتجب على الكل، وقلنا من حيث الاحوط تقرأ الفتحة لانه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، الصلاة بطلة. لكن عند الناس اللي بيقول لك قراءة الامام قراءة المأموم، طب قريت الفتحة تبطل صلاتي؟ لا لا. طب مدام انا لو قريت الفتحة مذهب الحنفي والمالكي ما يقولوش ان صلاتي بطلة، لكن لو ما قريتهاش الحنبلي والشافعي يقولوا صلاتي بطل، يبقى اعمل ايه؟ اقراها. وضحت؟ نعم نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاثا، ثلاث مرات هتحصل، يصلي ويجي يقول له ارجع صلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. فالمهم الراجل ده كان مؤدب وربنا رزقه الادب وسمع الكلام، فلما رجع يصلي ثلاث مرات ورجع شوف الأدب بتاعه بقى، شوف قال إيه. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. شوف شوف، ما أحسن غيره فعلمني. شوف يا سلام، من توفيق الله عليه، من توفيق الله عليه. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. شفت بقى، ثم اقرأ، يبقى وجوب القراءة بقى، عايز يجيب الإمام الحديث عشان كده. ثم اقرأ ما تيسر. ايه ما تيسر؟ قال لك لا تصح القراءة الا بالفتح، فعلى اقل تقدير لازم حيرة ايه؟ الفتح. يبقى وجوب قراءة الفتحة بين في الحديثين. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. كلمة بقى وافعل ذلك في صلاتك كلها، يبقى وجوب القراءة للفتحة في جميع الركعات في جميع الصلوات. ده اللي عاوز يقوله الإمام إيه؟ البخاري. باب القراءة في الظهر. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. الركعة الأولى يعني، والركعة الثانية، وسورتين يعني سورة في كل ركعة. خد بالك، يقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين يعني سورة في الركعة الأولى وسورة إيه في الركعة الثانية، والركعة الأولى أطول إيه من الركعة الثانية. ويسمع الآية أحيانا. طب ما عارف منين بقى أنه بيقرأ سورة مش بيدعي؟ لأنه يسمع الآية أحيانا، وكأن النبي قاصد أنه يفهمهم أنه بيقرأ سورة. نعم. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، برضو الركعة الأولى سورة والركعة الثانية سورة. نعم. وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. أيوة. حدثنا عمر بن حفص. لما قالوا الكلام ده وسألوهم عرفتم منه كان بيقرأ؟ قال إن إيه، من اضطرابي الناحية. نعم. حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش حدثني عمارة عن أبي معمر قال: سألنا خبابا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ هنا بأي شيء كنتم تعرفون، هناك بما، بما ميم من غير ألف، وبما بميم ألف. قال: باضطراب لحيته. وقلنا لحيتي أو إيه؟ لحييه. في الهامش جد بقى جد. طيب يا سيدي، الحمد لله انها جد. نعم. باب القراءة في العصر. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: قلت لخباب بن الأرت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته. حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا. باب القراءة في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني،

فقالوا اضربوا مشارق الارض ومغاربها شوفوا ايه اللي حصل. فصطفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرا فقالوا ايه؟ استمعوا. الحديث اهو واضح جدا. فاذا كانت المساله بالشكل ده يبقى كل من يزعم انه مخاوي جن او بيشوف جن او بيقابل جن او بيتجوز من الجن او بيستغل الجن في انه يعمل له ويسوي له اما في عقله شيء واما في دينه شيء زي ما قال الامام الشافعي. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. طيب نقف على هنا بقى إن شاء الله نستكمل بعد صلاة المغرب.